السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نكمليه في موحي السلسلين أحكام لباس المرأة المسلمة، سي إن شاء الله أخلاق الدرس الثالث، وسير نظر في الحجاب الشرعي، دشوه الشروطينس، دشوه السيطينس، دشوه لباس المرأة. طبعا منني لباس المرأة كن المقصود النظر لباسينس مرة تشفر، وإلا لن الأحكام لباس مرة تزال، أحكام لباس مرة تليك خام في نمانيس، ولكن كنا نركز في أحكام لباس المرأة عند خروجها، لأنه مسقان سيسي ليوز ميران كمل قيمة غسية وحيواس ثلاثة، ثم بعد رمضان إن شاء الله لدينا دروس نطنين. فأنا حبس ذلك الموضوع فقط قبل ما تبدو غيف ما النقطة والسيئة المسائل والسيئة لندويل أهم شيء، لأنه ترسيك على الدندوين قبليس ذي المقدمات باش الإنسان ذي هي العقليس وذي هي القلبينس هذه تقبل الأحكامين، لأنه زميران نهضر ما في الحجاب مباشرة قبل ما نهضر فوين نهضرين قاعدا. ولهذا قبل ما نكش في الدرس عيد على غيوث ملاحظة فقط، وهو أنه لان بعض الناس الحمد لله ماشي أكثر نرى قلة قليلة جهة النساء من جهة الرجال، ممكن عابن فلانو بعض الأمور نذكر قد درسي قعدان لانك بعض الناس نندلنو لو كانوا تسني تاركة لو كانت ندكة لو كانت قدمت وي لو كانت وخرت وي، يعني بغانا عادف كان خطة في الأخذ شوية منها في الأخذ شوية منها لا يثمع هنا يثمع قد درسي مزور نهضر نندلنو موضوع المرأة هذا الموضوع يوعر مليح ذينيك جني ونريد درس في الناس خطر، يا إما تجد الأمة مكة يا إما أتمك ذا عذاب وذ سفيلا ممكن يختار غد مقر ذا عذاب وينك بغني يعلم ذا عذاب بس هذه سفيل كل مهم الأمة أسيوط الحق لأنه ما يجمع ويتقار ثارا أنه ما رذي لي الفساد قبرة ما رذي لي الشر قبرة وإن المشي ذا العيب ما رذيه ذا رشيا ما رغين هو ديني بعد يكون في الأسد وإن ذا العيب يجمع ذا العيب يجمع ما رث نخدم ما نغم رث ديني الشيخ لأنه ذا العيب ما ذيك شيء تمتو ذيك نغينيك تفر عريان الصفة كذا وكذا وكذا ذويني ذي العيب نغمالك ديني غنكينا ثاني اللي كتلوسا كذا وكا ذلي ويذ العيب ما لا تخدمي نغمالك ديني. فلهذا ما يتمت الجثاء الشيطان غيك اللحن أثن الشيخ أضراض قال الله ذور أثن كا أثن يفقع فلانا أثن كذا خطي خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم رواد جابر بن عبد الله رضي الله عنه احكد في النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي اذخطب العبادنا وما الذي درس العبادة شو دينا إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش. نيك النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي اخطب الغاشي أني استقلت تزقغي اتقطت وأفلس من الدقاء ويعلو صوته ويشتد غضبه. ماذا الحجي لن طبعا أمور معاصي لكي آفاتك خاصة زمانك شو من لنكني كأنه منذر جيش كأنه مثلي اخطبت قل جيش إيوه شو نشتين من شدة نسقان حب نسي الخير الأمة ومن شدة الغيرة أن يعصى الله عز وجل. فلهذا غيثما أنج تعليق هذا الملاحظة في قطر أنج في يكي غيثما لأنه كي نسقان كني غنظر دي شو كبار دي السوط ويغتيه الدرنة كي يبغى يغل خير يثما ذلك نيقل لنقل قاع أي شيء أسنسل قرحا من هذا العبد توافقنا رين يضنا هضر يثما ذي العبد يقول لن يسعاد شرى يخسر لأنه ما استهدرتي ونف الريبة انت يخدم الريبة ساعج بالحا ما استهدرتي ونف تبر وجون تمتوثي سناغ نتات بالدف تمتوث متبرجة ساعج بالحا ما استهدرت تدفتو كارتا ما كانوا ساعج بالحا وهكذا. فوتلالك شيء ذي العبد ما رده هضر الشيخ الحق وكاعج بالحقية إني ذي الحق ذي نكيزي الغلطة كارتينت الجدين تزديان باش ندو غيثمان زمان ندو غزان وكني دني غيثما وي باش نتعاود نقرغ الموضوع موي باش نسقان اكون فهمه ويفهم كي لا احمل هم الناس يعني مرض درسه قراك ديني قلنا هم الناس لا احمله احمل هم انسان سوف يقف بين يدي الله عز وجل يقارد النبي صلى الله عليه وسلم في الناس العبديه من كتم علما الجمه الله بلجام من نار يوم القيامه ذويذ الهم نحمل. أما هم الناس ويعجبس ناس يعجبر ناس ويتقرح يتناس يتقرح على ناس وهي ليس همي وإنما همك بلاغ الحق فيذ المقدمة. بالنسبة للدرس نغيثما أنك شمسيك موضوع الحجاب إن شاء الله اللي بس سيثما ذا النعمة إن الله عز وجل أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يبين ضرب العالمين إن ذا بنظم يا بني آدم أثنى نعمة داون سيوث النعمة، من بين هذه النعم يكون بنعمة يوث النعمة ذا شوت نعمة اللباس. أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، لباس يستركم، يعني النعمة اللي بسيطة لازم تشكر إنسان النعمين. أتعلم تنو اللباس نعمة من عند الله عز وجل، أمك أتعلم تنو اللباس نعمة من عند الله عز وجل. وكان أنطلي في مغل عبادك تحضر نارا، عبادي ما زالين تعيشين بالغابات أدغال إفريقيا ويكني ما زالوه نوي طال إسلام متخلفين شعوب بدائية، تعيش نايف ما يير الحالة، تعيش يير اللبسة، بلا كان طفت عورات بلا كان طفت ستارنك شوية كان أسماء سنديس سندوين العلماء الإسلام خاصة إفريقيا مثلا الغابثني أدسن علماء بعثة سوي ناس من الإسلام مش. أول شيء أرد خذ من السطر لمن نسي أتقدم لك شوية غزة، يعني اللي بس التقدم يون ما دي السطر لمن نسي تقدم. لهذا ما يفهم مقال ديوث العبارة استقبيلي يونك ما الذي بغونا ذي عير يون نغيونك يبغسي أفي السفقع شو قام العبارة قرن يون هو يعني ماذا شو ذي المعنى قال نصف لن ذا كاظيا لماذا يزيد قارن تزع ماذا موحوش السنة لدينس تويد كلامي خطأ لأنه شو المعنى فلان داكاظي أكاظي توكسد الله في داكاظيرن الكهف يعني ما تزرت يول سنيت فلان سعى الصفري المقصودين أنه يتعيش من إنسانك تعيشين الكهوف إنسانك تعيشين الكهوف أي فلان كيف تعيش تعيش في استرارة صفيق الحقيقة منه داكاظي نايفنا داكاظي ذونك استرنا ريمانس ذون الإنسان الكهوف ويني قلنا نطمتو ثم تبرجا تيني تكابيت في الحقيقة إيوا شو تمشى باهي المرأة قلنا تعيش زيك الكهوف أما طمتو في إكسترني مانيس تيني سيبيليزي لكني ذولا ما نواسيني فلان متحجبة خاطر يديني ماشي فينا يوث سيبيليزي ذا شو السيبيليزي معنى شو تلسال حجاب بالعكس تينا تكابيت تيك سيبيليزي خاطر العباد اللي نتعيشين الكهوف ويكاين بدائيين إفن حارف الفطرانسن وإلا آدم عليه السلام إلا على الأصل نحرف نتعيش نقلكوهو في تعيش نسجير اللبسة وستير ناري غير ما ننسى ويكير لزوم دي كافيرن ويكير أصحاب الكوهو ويكير دي كافيرن أم بعد يمسد الإسلام سيبيليزين العباد سترني ما ننسى إذا نتعيش لسيبيليزاسيو غايتنا ما تسترطي ماني من هو ذا كافيد وي من هو ذا كافيد تسيد تيني قلنا تستير ناري ما ننسى قال عند العلماء أن كل حيوان الذي خلق ربي غايتنا اجعل اسد الحاجة وش هذا يستر العورين أجت تجعل اسد الريش إلى الحيوان يجعل اسد الزحاف إلا هو يتجعل الطاغوت كل يوم داس واش تجعل باش هذيك راه تستر العورين شي 70 درهم ولاش حيوان يكرد كي راه واش يخمم اني صار جوده ديك الصرا كي راه نوين يدي فكاك مع ربي سوش هذا الستر باش تبين العورين قرع عمر فكر دوك تي تخمم اني صار جوده ديك الصرا كي راه الريش زحافي باش تبين العوره قرع عمر فكر دو مشيش اني صار جوده القرط زحافي باش تبين العوره ولاش كل حيوان يعلم انه اين يزدي فكا ربي الستر العالي الكائن الواحد يخدم من دايرة يتمد من هذا الإنسان يفكيز ربي اللباس إن الإنسان جودة القرطة اللباس هي باش تسمين بالعورين باش تعلمت أن اللباس في النعمة أذي كفرنا النعمة يسوى وإنك حبسوا قرويس إقارد الله عز وجل بالقرآن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وإذ الأمر أن ثمتث تستريمنس ولا يبدين زينتهن أثمتث قرن ضرب العالم قل للمؤمنات ماذا المؤمنات في الله تسمع شوف ذا شو دين ربي قل للمؤمنات دين لا إنس انتكال قل للمؤمنات ماذا المؤمنات اللي تسمع حسس ولا يبدين زينتهن وتبين الزينين الشباحين إلا ما ظهر منها إلا ما ظهر منها سعى بزاف المعاني من بينها الوجه والكفين ترد النفس الزيس وإذا الأمر أمر رب العالم فما يلغو تسمى تصمنت في القرآن تصمنت في الإسلام تصمنت في رب العالمين تصمنت في النبي صلى الله عليه وسلم فهي آية القرآن تتلى ويمشي ذا الرأي الشيخ ويمشي ذا القانون مثلا ما استنبلك توطل متزيس لا ذا هو رب العالمين ولا يبدين زينتهم وتبين لغو تسمى الزينين اصطري من شوف ذا شو دي نقل آية مدنين رب العالمين يا أيها النبي يخطب ذا النبي صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يا محمد صلى الله عليه وسلم إن سير خلفك فيني تصيصي فيني تصنتي المؤمنات الخلف المؤمنين كملنا يعني في مسلمين لش هذا علم لش هذا سنتين يدنين عليهن من جلابيبهن إنسنت إلى خلفين سواء عند الخلفين في ديسي نغض نساء المؤمنات تتسم غرغورة سقسين إنسنت يدنين عليهن من جلابيب يدني يعني غد سرح نتواذ لسنت لباس نسنت قلا حجاب شرعي نرجي الباب شرعي أفسطرون فيما ننسي هذا الأمر وينذق الآية ويذ الأمر في الحجاب إن هكذلك في التبرج أشهد لنا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إن ذا الخلف قرن في بيوتكن هضرت في الحكم يقدر سكعدا ولا تبرجن الخلف تبرج طار ممن ون سطرف التبرج هشو تمطو في قلان وتستيرار ممن تبين ذا المفاتنينس تبين ذا الزينينس بالجمالينس أغبر الرجال الأجانب ولا تبرجن تبرج الجاهلية أنت الجاهلية الجاهلية الأولى ليك قال غزق نميك دنيغي مبلي ثمتو في قلان تبرج فقل غزق فير شبه ماني سويك نزيك جاهلية الأولى الجاهلية الأولى غزق فير فقل ثمتو فيك حجبا تبدو غزق من هوك سيفيليزين ثمتو فيك حجبا من هوك تدونيك تقدما ثمتو فيك حجبا من هوك وخرا غزق فيرك تأخرا يقلان سعر رجعية سعر رطار منه تمطو في قلان وتستيرارا من مانس النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه بيون الحديث أنه إن ياس إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يظهر منها إلا هذا وهذا إن النبي صلى الله عليه وسلم تمطو ثميلث وتسن البولو ورجوزان مدي بين زيس الأجانب إلا هذا وهذا يعني سنة الحواج دشهم وأشار إلى الوجه والكفين يعني ثمطوث توتسين البولو ثمطوثي مولي جزارة غدي بنزيس إلا مذمس ذي فسنس فقط الكفين أكثر وكان شتوري جزارة ميز وإذا سوشت سوى أمر ثمطوث النبي عليه الصلاة والسلام اسمي غده ذر ثمطوثي يحجبنا لغيث ماذا شو دينا إن الصنفان من أمتي لم أراهما قط إن الصنفان صنف بالأمين من أهل النار الصنف نغي عن أنك نغي النار والنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا إقارم دولة ما النبي صلى الله عليه وسلم إقارك دهما غوينيك لن تحت المسؤوليين في نساء إقارك دي لنزل صنف من أهل النار الأمين ينصن في ذلك نساء كاسيات عاريات يعني غلسانت بس حلبسون استرارة ودينا عاريات إن كاسيات عاريات يعني لسانت بس حلبسان نغا المكن عريان النبي صلى الله عليه وسلم إنه ذكي ذا شو ذا الأجر نسنت ناغذ العقوبة نسنت إن لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحا إن دورك شمنت الجنة قلت سراحا إنت ريحان الجنة أمر عظيم أول سنة مازال تحوشت أنت تخمت كثير وكان اشتا مازال الحجاب إلى قذيق البروجي مجرد السلطان النبي صلى الله عليه وسلم إنه ذكي خلاص زيد بالنسبة للرجال حس مليح باش تعلم تنو عينيك دقرا انك قراك في تستقبلي بصح النبي صلى الله عليه وسلم نادي قبلي واستعرض وسقارا من يغض الشيخ يبل غض الشيخ في النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت قرت خاطر ما صيت يغض الشيخ اتعطي قلبي لك ساعه الدعوه ديالك خاطي النبي صلى الله عليه وسلم نادي فيك استعرض كي ترجي مايك تستقبلي شوف شنو دين النبي صلى الله عليه وسلم حس مليح ان سيكون في اخر امتي أواخر الأمين بزمان يكشون اللنكني أواخر الدنيا رجال يركبون على سرج كأمثال الرحال إن دذلين الأمين أواخر الأمة رجال درجزن ركبن سفن السرج السرج أمثال الرحال السرج يعني ركبن سفن الحاجة المركوبة كي بالصحة مركوبة يمكشغل الرحل الرحل ذا شو تبخر يعني ماشي ذا مركوب ذا الحيوان هذا ركبن سفن ليوث الحاجة الحاجة يثمق مخامي تسدوم ذا شو استيل طنوبيل خبرت النبي صلى الله عليه وسلم وي من الإعجاز أنه آخر الزمن ذا ركبن يوث الحاجة ثم قام خام ماشي الحيوان الجمل نغض الحصان كأمثال الرحال الرحال جمعوا رحلة الرحل ذا شو الخيمة تخمت كي ينزلون بها على أبواب المساجد إنت ويكي يشو ركبنك أهل السطرة في ورى المسجد يعني قد يس إنسان طنوبيل يسغى المسجد ونساؤهم كاسيات عاريات فلعنوهن إلعنوهن فإنهن ملعونات كل شو دين النبي صلى الله عليه وسلم والله غير ذا المصيبة غادي تكشي ديون قل أحاديث يتذكرك النبي صلى الله عليه وسلم أكيد باش مرة تفرض السيء واستقال طار الشيخ يدي وسنة على أرض الضرس كتاع الساس تيه الضراب يلا هذور ناخ كذا إن كاقلي ترجم غاية تستخبي لكم بعد تبين أكد الحال دين كده الضرب أما إن كيقرا أكد شو دي قرن النبي صلى الله عليه وسلم شوف ليش دينا والحديث ذنك سيء مسند الإمام أحمد وين يقول أنا بغادي زر ما إلا كينا من هنا تفستير روح الزر سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج نغسرج كأمثال الرحال ينزلون بها على أبواب المساجد ونساؤهم كاسيات عاريات إلعنوهن فإنهن ملعونات هل حسبي فريج هل حسبي هيلا باش تسعى المتاول تسمع أنه مرة نهضر في الحجاب مرغ ثوي الغيرة في السيساء الإسلام في الغيرة في الدين أول تسمع أما بلكون الديه ضرب الخلف يقلن تحت المسؤولية ينسى خلاص توسط رمز إيوا شو يقلق إيمانيس يقلق إيمانيس في نساء المسلمين أما أنت ذاين إفراد وإلا لو كان كنيسي هنا تختار سينا المهمة الخامل وفينا خلاص إنسان يتسعد سيبا هذا حديق ما حيث دريا سيش يرد يسا هذا عيت ذايق المسجد وإنما غوي تسمى مرة تعلم ثمي بني ملعونات ذل عنم سوال عنط تخيل ما تشكر تتصبح تسدو تبري ذبري وتخطر تزين الأمة كثر وزين الأمة تسوال عن أزين الأمة أنا كثر تسوال عن جبريل من بعد مرة تزنزليت مثل قالوا وشو تزنزين أزين الأمة تسوال عن وهن النساء وما إذا تسوال عن أنت النساء إرقز نسنت كيف كيف خطر أنه هنيك شو من فونشتا أمة ملعونة أمة ملعونة سلكماليس أم شيء ما غير نرفي في منهم ولهذا زمن تنبهي في الأمرين أنه التبرج يتسويد اللعنة يتسويد النار لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحا النبي عليه الصلاة والسلام يسد يثن تمطوثة في تبايع مبايع تبايع عدة الإسلام تخيل خمم مليح علي منيك جمكان تمطوثة تسد تبايع تلا مثلا ذا الكافرة سلاس النبي صلى الله عليه وسلم يسد تبايع أتشهد الزاتة ستكشمغ الإسلام الناس أبايعك تخيل تما إناس اللغة النغة كنثوري ناس دوير الدرسة مزوالي سيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يثن طوثي تسد أتلاقى فتبايعي في الإسلام شوف شو سيهضة أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا شوف ولا تسرقي ولا تزني ورث سكرت ورث زنوت ولا تقتلي أولادك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك وأرجلك بعد شو ذنجا ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى فنشترك البيعة غتي مسلم قبلت قبله إبو يعيد النبي صلى الله عليه وسلم شوف شو يكتبوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء باش تكشم دغ الإسلام يزوال أسجل شتي لكني غاية ما توث طمتو 30 سنة تيم سلمت لم يذين شاب باش تتفذو غتتخمين في الحجاب تقار تنفيزاجي غد على الحجاب قين دوير غاز قين تحيي الغاز 40 سنة قال الإسلام باش تبغي تخمم طاسي الحجاب ذي الكارثة في أخلاق الكارثة تنقرات من المفروض تولد قال غارة كان كان لا تبلغ فنطوثة تبذل الحجاب لأنه أخلاق يون المجتمع يفسد ولكن أقل شيء أكن لا تنديك والد فنطوثة تعلم أنه تنقل أغلاق أنه إلاقة الزاي إلاقة استقل الحجاب من الأولويات الحجاب من الأولويات ماشي حاجة سكوندار ماشي حاجة فرعية لأنه لانت كثير من النساء تظلت أنت جزاك بس الخير وذي قبل فلاس انت ربي الصلاة أيام ولكن اكتقال الحجاب ما زال اكتقال ما زال توقنا غالا ما زال امشي كي غاوة سمع الحجاب ماشي الحاجة فرعية ماشي الحاجة المستحبة تحواش تخمام تحواش الحاجة الواجب ام الشرك ام ترك الصلاة ام تبرج في ذلك اللي ظلم عاصمين الاولويات ان تكسط نعم التوحيد هو نظر الاصل لا شك وحيد الصلاة بعده حيث حجاب لازم أول ما تكسر الشرك وتزلط وتستر تماني بعد تسلت العبادة في النطني ثلاثة يتهيض لصل كل فامطوط ثلاثة يتهيض لصل على الغرس ماذا الهضرة أتوحد ربي تخدم على شريك وتبدغى تظلي فيس وتسلسل باسينس الشرعي ذو هي كنيس قان دل مينيموم دل باز قل إسلامي في مطوط لكن يشوف أن دلت لباز أيهم نهدميت نرنان قارس أيهم مراغي وعظيون ما راه غادي ذكر يون قارص بزاف يشدد لا لا بزاف الزيار لا لا بزاف كذا اي ثما وني قال لا تحت الصفر اي نسني تا كيتولي الزيار في الناس خاطر انا تحت الصفر ثاني وكسار ثاني غزار اي نسني تا تولي بزاف خاطر ولاش ولا شو ما نزوح ابعاد ما ذويني قال لا انا ديني فهميك اي نسني تا ديني والله شي خير دروس والله في لا قرنات والله راه السنقص اسم هذه ودنو ودي بينا راه كلش والله لو كان غير سلحت قد المشايخ ما غير درس لحد العلماء بالك بعيد فلانا اذا شق لكم تهضر ما راه صحق لكم تاك ما سندز وحاجه وحكي لانه انت يقرا يفهم يعلم انه لازم تهضر حتى الشتاء بصح انا كني غير ما فرصه خلا غير كثر ما تيقولاش اين ضناظر اوا بزاف وهي ثاني تشديد وهي ثاني كذا انا يتما غير قنع علم انه اول شيء يتيبو يعرف بس النبي صلى الله عليه وسلم تشتي اكدا نغيوز ابن عباس رضي الله عنه إلا قيمة كان الناسيون التابعين اسأل أريك امرأة من أهل الجنة نسبتك دواري غير تنطمطوث من أهل الجنة شهبس النبي صلى الله عليه وسلم نتسين الجنة نسبة لا أريك من نتسين تعدد امرأة سوداء تبركان الناسي من أهل الجنة أمي نسيك دحكو فقصفيس الناس تمطوثي تصدر النبي عليه الصلاة والسلام نسشكين شوف ذا شو ننتشكين في مارن الناس إني امرأة أسرع نسعر صعر توسرع أتقيم كانت تتوسرع شعلا تخفيب وتتغليغ القاع الناس فادعوا الله لي أن يشفيني ادعوا يد الله عز وجل يدشي على الشفاء شوف ذا شو سينا النبي صلى الله حس ملي حاولت ما حسس حس مش تعلمت شحالي غزرا ونقلن يرانا ظنوني الناس إن شئتي دعوت الله لك الناس ما تبغيت الدعاء الله عز وجل اكمشفوا أتتجد يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب أسي دعاء سيني يا ربي عافي فانتوثيتي عافي ربي وإن شئتي صبرتي ولكن الجنة تبغيت الدعوة أتجد بإذن الله تبغيت أتقيمتك أتصبرت إنك أكم وعد غتكشم تغل الجنة أصبرك إذا الابتلاء أتصبرت معليش أتكشم تغل الجنة شو استنى حس مليح الناس قبلوا هذا توصل على كيني بصح أتكشم تغل الجنة ناس نعم ناس بصحة الوريوث الحاجة شوف مرة توصل على تفغي العقل قالك نسقى ماشي العقل قال في حكم من رفع عنه القلق ناس دعويت كان الله عز وجل ما توسرع لا أتكشف ما نخبط رأيكم تسبين غارة شوف أول شيء فقط من نايفنا كي يقل عقلنا غير الله قل عقلنا غير نايفنا انت عريني العمورة فما غير خلافنا ثاني نايفنا ناس ما عليش توسرع لا عبدك توسرع من لو إنها في خدم من ذيني غايفنا سيني شوفها ثاني كشف إبن زيس كذا أنا تخدم أصدقاء نسأل الله العافية شنو تزر طمتو تغلي جبريل تنصرع وكي تسكر ولي كتخزر تغرغورس بس شوف انت فين كيف تخمم الناس ما عليش بس حد عيد كان لا اتكشف هي غايثنا اقطلب ان مراتيني افغيت العقل وتبغى راه تبينت ان يد مراتيني ديك العقل اسم كيف تستري مانيش كومباريت واحد النساء من الزماني تقارن يا اخي انا اشتغل باش تعلم تاو تما تعلم تاكما انور بالعالمين امرغت في الحجاب والنبي صلى الله عليه وسلم امرغت في الحجابين رجال ونساء لأن يعني أمر الرجال أمر النساء قل لأزواجك يا أيها النبي نساء يا أيها النبي تسمى أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب تسمى شفيد السنسة يأمر ذي بلغ النساء أنشري فإنكني ذغني فينا نفس الشيء يأمر رب العالمين الحجاب يعني نرجزنا نبلغ أنشري النساء لازم يفهم بلغ أنشري مجرد طرنت دل آية ثين وزن الصحابة في خمس أفهم طفتو طرد الآية في وجوب الحجاب إني ريمير الخالات بذنت تشريق انت بالقماشات بذنت خدمت ستر انت ما ننسى لكن هي هذه سلارقاز في المسجد هذه واللي غاخة عندي ثلاثة أرقاز وسيقار لشو كسلا وسيقار استقعار تمطو ثيات يو تلحق أكسقار ما زلد عنه غاد خمم شوف مكي لان شوف مكي مقلي كني غايف وي بالنسبة إلى الأمر الحجاب وحيد السطر والنهي عن التبرج بالنسبة غايفنا لشروط الحجاب لكن غايتنا حتى أن أحد المشايخ يألف يوم الكتاب السنية اسمه يسأل عجب العجب في أشكال الحجاب إن دفغ دلع عجب قريموذن الحجاب ده شو السبين سيفنا السبين في النساء وفهي من ده شو الحجاب خطر النساء أي وسلان ترس سنة الحواج تينا سن دروس يظهر غكا المضمون سن مش الدروس بعينه وإنما المضمون وسلان تري وكانش تفهي من ده شو المعنى الحجاب لكن باش نتدسغ الحجاب نعدد فيها الحوايج باش غد بينن بين تغدا نفمطوث لازم تستر اين ديش بذنزيس سيد القاعده الحجاب ان موك باش تستر فمطوث اين ديش بذنزيس الغيرس ديا فما هي الحجابيه سيتا وتسمى وري الدار الرساليه وري الدار الرولي الدوريه ماشي الحجاب وين لازم نفهم ماشي اي شيء افيت صرصت الحجاب يسع الشروط العلماء طلن القران طلن السنه جبذن شروط الحجاب جعلن ثمانية شروط ثمانية شروط ما خطنت شروطين غاوي تسمع غير راح وفتش في السلطة الحجاب النظم الحجاب يارد ذكر غير فيما ماشي ذا المدرد اختار غنكين ماشي انكي يعجب ماشي انكي دي سفر وإنما باستقراء نصوص الكتاب والسنة أن العلماء اتفقا على أن شروط الحجاب ثمانية إن كيف نذكر الشروطين كمي غاوت ما كل شرط رد ذكر ميز القروي مغيطرني ما إلا توفر الشروطين مو توفرنا غير تكلي حريماني مصليتين كي متحجبة غير تكلي حريماني أول شرط أن يكون الحجاب مستوعبا لجميع البدن إلا الوجه والكفين الشرط مزور من الحجاب أن هذه استرطمتوث القروي سلمي ذي طرنس أدي بنزيس حشا غذميس للكفين سيفاسنس فقط مورس أتستير رثمتوث الطريقية مشي للحجاب وين تيذ اللبسة تلسى اللبسة مشي للحجاب يعني لش أنا فهم كنشتا أنا فهم أنه ثمتوث هذا بنسم الحجاب تسبين در رقبينس ولجوزان الرقبين تسبين تسزات ناقص الدفير وريجو زار لأنه لانت كثير من النساء أتعال ذكي من الخيمرة في تزيار في الرقباس من بعد ذي مرة تلف ذاك تف تسبين ذي ناقص الدفير سدية تف تسبين الرقباس غص الدفير تسبين تشوف الوعروي سكي تسبين ذكرة أعلم أول تسبين ريجو زار الحجابي ما يبان تزيين كرة قال الرقبة منا أهل وريجو زار زيد أتفهمت كذلك أنه أي فنطوث أتسس الحجاب الحجابين يبين أكثر من الوجه الوجه لا شوث الوين كاين ما يلبن ندير الزونيس وريجوزا كني خدمت كثير من النساء تاع الحجاب اذا تتوثا كي غزدفير خاطر تما تصفو نار الحجاب دي بين الوجه الوجه ذا ينقل انا غزال فقط دوي كان انا دي بين وين تسريف اكسرير الانسان المتواضئ بالوضوء من الاذن الى الاذن اما ما الى تزدفير نغم زوغيس يتسمين دوريجوزا ان زونيس غز داخلك لازم هذيك كوفري زيد لاش غتفهمت اتفهمت انو ضمطوث بلاتس الحجاب لازم توسطر من طرنيس ما يلي طرنيس توسطر نارو لك من الحجابينس لانو كثير من النساء تلوسن ديون الحجاب غير سمياس الحجاب نصف ساق ذا الحجاب نصف ساق ذا الحجاب يوطدك نسقارا غساقينس او تضغط تيبيا احبس لنا فوق الكعب كأنو النبي صلى الله عليه وسلم إن دماء أسفل الكعب من الإزار في النار كأن النفذ النساء النفذ للرجال إن دا يركز مرة تصف أرفذ اللبسين شوية سفن الكعب وزحوا بل اللبسين يركز إن يسيت مطوث كمية أرخي ثوبين ما شاء علم العباد أرقز إقلت يرخي ثمطوث قل ترفذ العكس إن دا أرقز أرفذ شوية ثوبين كما ثمطوث أرخي ثوبين يمكن الخلاف ترفذ أنت فيها بنس تمي سفن ركبتين سفن تيشرة إرجازن سطران زحوب من القاع العوج تند أم سلامة ناس يا رسول الله أم كانت تعطم ثم تسل الحجاب في القدمين الناس الناس ترخي شبر الناس أستسل حين لبسين ستسمس القاع مازال فارغس شبر شو استنى أم سلامة حس مريح قنيت وراء في الانت الخلاف يمسون أبتما سنتت مخزر واحد سيئ حشو ذوية زحوب اللبسين بصح أم سلامة للاس الخلاف شو استنى ناس يا رسول الله إذا يتكشفنا ناس شبر ذروس ناس ما يلكلو شي تسكرا ما ثغلي ما يسد بحالة ترفض الناس إذا ذراع ولا تزيد على ذلك شوف الناس اللبسين ما ثمتوا الناس ما تلحق القاعة ما تحكم القاعة وتتبنى لطرنيم الطرنيم ذا غنى توسطر عند العورة كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما إلا تحب النبي عليه الصلاة والسلام أنت بعد شو ديننا إذا كنت قال نبغى الدين نوتر مانيار نبغى الدين دي سبينكار دي دونتيتي هذا قلاك الموديلين كيتش الدين يتبغي سور ميزيرين فينا قضية واحد أخرى ودخلوا في السلم كافة كني غايف ما دي مسلمين الإسلام اللي يبغى ربي يبغى النبي ماشي الإسلامين يبغى نكني أكيد قال النبي عليه الصلاة والسلام تسمى اللي باسين لازم هذا يوتغي وكسار ماشي غفي شهاري نغا غصاق نغا وين أنا لازم تستر لأنه كثير من النساء أتلسى كي الحجاب أتلسى كرا بس حاس تلطة تفت إغسني نوطاريس الكعب تبين تزيس القدمين ينس عاريتين أتلسى كي يوث الله جيبا كيينيا وتدرف ذي تكي نزلنا 20 سنتيمات تبين تبيا ينس تبين أتلك بكي كرا أتسالي نوطاريس أدر نذي الأكثر أتقيم بلك دي بين دي سبحري بلك دي تورفع شوية إيوا شو لأنه انت بقار الحكم الشرعي الحكم الشرعي غمز وارك الحجاب وتسمع هذه لي ساتر لجميع البدن إلا الوجه والكفين كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أردت مني مزوني وردي تبين العنقين وردي تبين كراك عروري وردي تبين ماذا شاء لازم تتوسط توتر في الأول شرط ميز قلب سين مرة توسط زر واحد ولد تمام زر واحد تمدا كلتين زر واحد إمام واحد إنس خزر يد ولا إلا كريدي تبين مزيان مرة تبضتك قرويم ألمي ذي طرنيم أكنس قام الحجاب نذي وتغلق عادي تشي القاعة أتي تشي القاعة عني ماشي ذي لو سخان اجتني وإن ذا شوف الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم سلامة الناس إذا يتكشفنا ناس دبين أنت ميلوذ وهو تركنا القاعة ناس نبي صلى الله عليه وسلم تتعنوذ ترخيه ذراعا ولا أكثر يجوز طمتو تتسلس اللي بسنة زوح بزيس وليش فلس نشتي طبعا ماشي كثر من الذراع ماشي نسقار من حاجة تنقرا حاجة ما تتوشي القاعة ما تسلس في القاعة وتدو زي سكي وليش فلس ماشي ذي العيبة نشتي ماشي ذي الوسخ العيبة هنا ما ذي اللي طمتو تستيرار المانس أما ما تطبق ذا شو دين ربي ذا شو دين النبي ويخط ويهدي إذا ناوي تسمع حذر يماني الأمر المطني لا تحذر وانت مثلا قل لي بس ينس دايما الشرطة هي غمزوة أين يقول لن يكون مين ليمونش ليمونش هي المولد ما لازم تعد الحساب ما تعمل تنمي ذلك كيف كان يجوز ندي بي ما لا تصدق الوسطرة لمونشي قل لنا ترفض تفوسي ما ديالي غكا أدي بي نفوسي ميك أوقيت حركة أدي بي نفوسي لازم تعد الحساب أتصدق تفوسي يسز داخل الذراع لازم تنمي تتعد حسابي سوى نشتي لانت طرق لانت امور عديده ام يختمت تسلسل داخل اللبسه يقول لان غسل في دافوسيس لا يتكشف مسخرا ليد انس تين بالنسبه للشرط مزور الشرط مزور تشو ان يكون الحجابين اللباسين ساترا مستوعبا لجميع البدن الا الوجه والكفين افيغا امشي الحجاب الشرط الثاني ان لا يكون زينه في نفسه الشرط الثاني من الحجاب المطوف أن نتبدأ في الحجاب اللي بدأت لتلاذ شبهها خطر ما إلا تمطوف يقول لن تشبح بالأصل خلقت رب العالمين في أحسن صورة تبغى تستري مانيس فتستري مانيس وينك شبحا وليا كنس قال نوية تحسين الحاصل تبغى تستر شبحة ينس شبحة مقالة فيه لا يكون زينة في نفسه إيوا شو لأن الحجاب شو ذا المقصود ينسه المقصود مرة تعديت داوي تسمع يونو يتسال البالي صغر غور من الرجال يونو يقول لا أكنس قانا في برونشي غر غور تعديت تسير تستر في اللباس اللي ماشي جذابة خلاص وإذا فانتخذ مثل الحكم الشرعي مثل سيت تستر تيمان مثل سيت لباس اللباس اي سنة سيت عدت العبادة في الخزان خطر يشبح أكن يخدم الكثير من الناس النساء ثورة أتس الحجاب الخمار نيتشوس لفلور يتشوس لموتيف يتشوس سلاسل يتشوري توزوق يبرق شكل ايوا شو انت الحجاب مقبش وكم ترى انا العباد البلغ الغرم انت تلبس حجاب يتشور سلي فلور وتسكل حنا مسكين اتي تشافك نسقارا اسقال لامود لامود فجديت اسقال عارضة الازياء خدم من عرض الازياء من الحجاب شفتي عقد عرض الازياء من الحجاب الحجاب مقبش وتسيلي راه عرض الازياء جوست مو باش تنطو تقيم توسطر طمطو تيجي بغانا تشبح إيمانيس الخامس يالي مولانيس وحيد ركازيس وحيد دريس أتسلس تجلب فيك شبحان تجلب فيك برقشان تجلب في سعقشان أتسلس ليش تبغى أتشبح إيمانيس أتستيري الشعري أتشبح إيمانيس أكن تبغى ولكن مرة تفغى برا إلى قرى تزغى الإنسان الجمالي لازم الحجابي سكتي لارا جذاب إذا نوى تما مرة تروح تتسلس الحجابي وتتخلوا الحجابي قلنا نشبح كل معنيس يشبح حضنا ضراف نظفة نظفة ذي نظف يجب وتيلا لا نشبح يبرقش نغي زوق نغي سعالي موطيف نغي سعالي موديل نغي توطر رزنا نخدم كثير من النساء أتعدد تسليف تسليف سلحين جاب فقط ذايا أتعفت الخمار منين تشوس لي فلوري تشوس كرا تفصنطنا كنسو لين تلساون عن الناس الشرشيف عن الناس دوية عن يعجب إيوا شو الحجاب المقبش وتيلا زينة في نفسه إذا أول تسمع أول تسمع قلنا أنتو سيت تغردية تحصت وصيت تغذي باش تطيعين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يقول لك نسقان توقع مع تغيني دنها الدركة وذا ولا ربي ذا ولا النبي ما لا توليت العشرين أخا ما تبديت تخزنت أخزر ميز إيش السعيد تزدخل أين ثوفيت اللبسة نهضر في اللبسة تزدخل وخام اللبسة وخام يمانس نهضر أين رأس تستغبر ثوفيت السعيد اللبسة جذابة ذي اللبسة الشباح ذي اللبسة كنسقان ذي الموديلات اللبسي الخماري زي سكة زي سكة زي سعقشان زي السلسل تخيل الحجاب زي السلسل السلسلة السغر ذي زي سوزل داخل زي كل عجب شوف غمسي تين وارين زي ستين وارين وزل تين وارين بروفين ستين وارين سوشتك عجب ايه تسلي الثيثي ماشي متحجب اتسعدي تتخزان العيبة خطر يشبح تشبح اللبسني فلازم أقول ما تعلم أنه الشرط الثاني من شروط الحجاب أن لا يكون زينة في نفسه صورين ذكى أحيانا باش أمد في كغاول تسمى المثال قال جرائدين قال جرائد إسلامية بروميار باش تجورك دع النيوث متحجبة بحجاب هو زينة في نفسه فيك دي تخدم من بروميار باش تويني مغار لباس الحجاب يقلن الزينة وين الجزال اللي بس قطع ظمته يقلن لنا فلسا الحجاب باش هذا الحجاب هو زينة في نفسه الحجاب يطرز يشبح زيس لي مودير زيس لي كولور حتى انه مثلا شوف غندير الحجاب وين داخل دابا كان وين شوف الروز وين في الكوتي اورانج وين ايوا شوف لازم اول ما تفهم هذا شو المعنى الحجابي وتما قال انا وتما تكليح مزيان وين قاعد انا ديك الحزين الحجاب جديد الحجاب 2014 الحجاب 2013 الحجاب هيو حجاب من عائشة رضي الله عنها ذو نكسك شم من غالجنف أكملت شم عائشة رضي الله عنها غالجنف أكنكسك شم الحجاب ينسغ الجنف خير الهدي هدي من سلف اللبسانين ثم الحجاب الحجاب من الأمهات المؤمنين دي ربان يرقز نغضي صوت من الإسلام غردين وكان مدر عن نغن كني غير ملو كان مازال غن تعيش كني سقان قل كهوف تلقلان صدغي وسامن قدور رين مازال متخلفين يغضي سوفغن كالظلمات غنور بكرير جز نسند زيرند البحور جني خام نسند جن دريانسن جن خلات نسند باش تدوين كلمة لا إله إلا الله غالبين دين الله من هون دي سوف غنير جز نايد الخلات قبل نسنه هندي ربان الخلات هذا شو ننسلوس ننسلوس انت لباس شرعي حجبنت وفهمنت مش من كني غايت ما تبرجنت عقننت بلك تسمعو تول تسمع انو اتعرتك نفهمت خاطي اكني تسترطي ماني ماك نفهمت إذا الشرط الثاني أن لا يكون الحجابين اللباسية زينة في نفسه هذا أول مرة مرض زرد الحجابين يشبح إلي أطيران كما قال ستروميث ثم مرض عديد سف نحد أديميز أمشي كفصر أمشي كموك أمشي كذا أعلم أن الحجابين رجوزان لازم مرض عديد سف نحد تسلم البالي مغرور ولكن من النشطة لفهم الإنسان أنه نقصد أنه ثم تتشليه فعفن أنه تفوح أنه خاتم ماذا هذا المقصود تتشليه نظف اللي باس إنسان ذي نظف ولكن ذي لك نسقر ماشي بحاجة قلفتن الانتباه ويذ الشرط الثاني غيثنا الشرط الثالث أن يكون صفيقا لا يشف شو المعنى العبارة أن يكون غليظا ليس رقيقا يعني لان تكيك الخلات سلوس تكيك جلابين من غارك تجلب في الخيط خفيفيت اتبدك اي فستر ولكن كان اتبدك غرفافة اثناء اتبدك اتزط اين يقلن زدفين اللبسة ويمي قارن الرقيق ذي اللبسة رقيقيت لازم ذي ذي زهوريت ذي اللبس وكي تجارة زطين يقلن زدفين القماش ما تغسيت اول سمع الحجاب يقلن خفيف رقيق مليح بحيث انه ما في تستمطوث يتبين ذا شو تلسس الدواس ما يتبين أي حركة يفعل أدي بين زيس وين الحجاب ولي جزار لأن هذا نتخدم طال المقصود تبدل طاسي وقيني من الكولار فقط دين يتخدمت ما لا تستمت في الحجاب مثلا درع وخيمارنا وتصفت نرقاق وخدمت كثير من الناس خاصة الخيمار نسوسين فوق رينس تخيل تغن تدر الخيمار الخيمار يجب أن تتعال في وذمك وتدود ثم تتنهرت يتبين كلش زيس وثي تخدم انت فوق رويسك كل شعر يتبين الامزون يتبين كل شيء يتبين زيس اش تبدل تبدل لا كولر الشعرين سو الخمار لازم اين راه تصاوب تكني لي زور وتجري ثلاثه تعدي على السطح كيف كيف دير عني نغ الجبانه راه ساكني لازم تبين دابا ماشي ما فعل لك تزر ثلاثه اكتشف دي بينهم كاني ماشي اي حركه مثل ساس داخل مثلا سروال نغ الساكره الحجاب ني غادي يبين انه الساكره داخل وأنشتي أمر معلوم في حلاد نظن في الصف حاجة معلومة مفهومة هي إذا نولت ما مرت خصت الحجاب ميزي ماني غلمر يخزر هل يتبين ديني قلنز داخل هل يتكشف ديني قلنز داخل لازم هذه لي غاليظ زهوري القماشة تروح تتغطى بالحجاب وتخمي مالا في الشباحة وتخمي مالا تخمم هذه اللي توافق اللباس الشرعي خمدين إذا زديقا نعم وذي زهوريث يتسمك مسقارا أولا تتحريك له بحريث تسوال كولمك ما درس يتسرس فنطوط ويتحريك على قطير يوث وذي زهوريث ودي تبيينا مسقارا نقلنز دفير من لبسين ويشاق مهم جدا نوتنا لأنه كنت دمي غيز قريب كيغد الميثان الخمار وثي ظاهرة انتشر بزاف وللأسف الشديد حتى كثير كي دي تسنى الظلط أتحف كان كي خامة تبدأ كي ونشتيت شفاف لاشتيت شفاف يسعى على كل ركب بس شفاف وثيت على كفوق رويس الشعر يسي تبين يدى رقبة سبيت تمنقوش يني ستبين اندام الزوغ يسي تبين تسد الظلك صلاة يس باطلة لأنه اصطر على منز فعلا شتيت سوف فوق رويس ماشي تصطر وهي عادة هضلت فوق رويس لاش هديني ما يلق اللبسة لكن أتستجد لك كثر قاقص وشتيت تفت تبين دك أين في الساعة تزدخل يتبين اغثفت كوشي تبين دزيز وتنوى أنه ثمت حجاب خاطئة وتنوى لازم اللباس من الشرط الثالث هذه اللي غليظ ماشي رقيق اللي زهوري في القماش زي في القماش الشرط الرابع أن يكون واسعا وليس ضيقا وهي الشرطين غيثنا كان ابن ويزي سسكي صنه الضر ونحب سارة واسع ليس بضيق ويمفهوم سيقول الواقع ولا شيء قال الواقع تفطم تفتخم الخيمار كقرويس سسر والجينيزية سفهمي داود سنة ولا ذا وقفت وقفت في الشرع نفت وقفت سيرقازم ناخذ فهم وفهم طار سفهمي ما تسست الحجاب أتع الخيمار شوف الوثميس الخيمار نير يستر ذي العالي يد زهران كلاش وثميس بياز وحد يتبين بالقذر يوكسر أتسسر والجيل الزير شو بغيت تتعب شو بغيت تسمع شو ذا المعنيس الفهم وفهم ترى ثلاث نسفهم نغضى وقفت وقفت بشرع تمصه زيت سشرع شرعي وشو مدينا حجب ماشي ذا الشعرين إنهم إلا قرد بين الشعرين إنهم المفاتين إنهم تسبين نارا وثفتن ضر الرجال نسينا يوم إذا رأي وفتبدو كيف ويث الغيرة قدين ماشي من باب الحكم الشرعي الحكم الشرعي وجزرك الى مي بصح من باب الغيره شو سي ملي سويت سما غير كسر الخمار ديك لانك الشعري علي تشوف هو ماشي صالح خطرين ديك تسالي يدي وين الحاله ديال التوسطر نون بريمير بوزيسيون توسطر راه اكس الخمار ما تستر بمن فهمت نسيت تشرول اذا باش انا نفهم اللباس الضيق ولي جزري في المطوس نهضر قبره طبعا مرات تستوي سما غسروال الزيار في اللام انا فهمت هذا شو الحجاب لازم هذا يقول لي فضفاض اللباس إن ما تصف اللبسان قال لهم فضفاضة والسعيد وتتحجي مالا وتتكدر الصفة اللي بذن انتمطوط أتظى الإنسان وري علم ترخاق وري علم تزهران وري علم مالا هك إذ اللباس أيثنا من فرض نحوش رد نهضر في الشتين أيثنا من فرض نتوطرغ المستوى نهضر في الحوش تين بصحيح نمي المجتمع يوطي لقد نطرغ المستوى وشد أدن تففوس العيب لهم دنسان إذا سوى تحوش تول ثمان ديني وننو وتلو سال اللي بس يتوزير منك وثورا لان العيب هذاك دين الشيخ شوف شو الهضور يديه الضر سمك تشي ما يدي ليه انطوطة يتفقس الفيزو ما يكزير اندو سال والي كزير وين ماشي ذي العيب ما ذي تهضر غنك الديني غوي لا قرد وين ذي العيب أزمي ثمان نرش بيال بال نغير وينين تخميمين ودي تفرنك قروين النا فإذا ناوي تسمع أسهل ولا غير فصيح البروغرامين غير كسي لأن واسر ولي ترد يسقع الشرط النطني ترد تهضر غير الشرط النية ترى مديني أحكي لأن واسر ولي كذيقا مكجوزرة ولكن ترد أن دعو سر ولي غير أسر ولي كذيقا نغ أي لباس يلو كان ذي ذي ذي لباس بالحجاب يعني أكن سقان تجلب نتسلس نكن الدرع وخمار النية يزياركم ولي جوزرة تجلب تزيروا يجوزرة نهضر قبرة طبعا مشو نغلطرة نهضرة فخة نهضر قبرة يعني أتزال تنطو تلساء وخمار استر والسعيف استرد من بعد تلسا كنس قارن جباني غي وكسا الجباني أتفطت مثلا القماشي في الزهور أتفط شروطي بنذكر يزقل ولكن أتفط مثلا زيرت يسيسد على المقاس وإذ المشكلة مرة واحدة مطوطة كموندي الحجاب تقيسنت انت الأصل الثاني تزيادة ماشي سلقيس ماشي ذا الطيورة تعد في القسيم تتخدم تتوب خاطي أصلني ترنويس زيادة ويجوز لا تخدم تد الحجاب في القديم الحجاب لازم زيادة باش ما في ناس مطوثي نقف حركنا ودي تكشافارة العورة ينس نغ الجسد ينس هذا الشرط الرابع أي ثماء في استماء أن الحجاب أذي لي واسع ليس ضيق مثل ستة وتسمى الحجاب طفيت النماذج جبتك قطرف قطرف خلاص يوطغى الماكسيم وزمتات جبتت على من يريد جزاء إلا قمرة جبتت الدفاع كرازيسة كرازيسة إلا ليستعمل بأي الله يتخضمت سؤال المجال في البدنين أثنى ويريد جزاء لأنه مجرد تحركة أثنى كالإسقان بذني ماذا زيادة الحجابية أتوكشفت ونشتين على مستوى جميع الجسد أويتين الصدر ألميذي طرنت لأنه لنت النساء أتز الحجاب ولكن الصدرين ستبيند الصدرين لقد توفر النساء المؤمنين ما يلنس عاق الوصف أيضا الصح الصدرين لازم ماذا توسط رأيفنا أثنى كقرغ ذا كثير لأن العيب هذا سقان شيخ هذا نهضر رضي الله هذا لأنه قد تبيند كي لقيك في الدنيا وكتمغال العيب لقيك ده هضرغيني قلنا لازم أول تماغ الحجابين ماذا يصدر الصدرين أكن هذا يصدر البدنين هذا يصدر الصدرين ودي تبين هذا الصدر وتبين ذلك نسقارا الحجم وحيد الكثافة الصدر من المرأة أنشتي لقر الدنيا أمر مفهوم هل من مطبق حاجة مفهومة ثانية ولكن من هذه الطبقة إذن وهي الشرط الرابع أن يكون الحجاب واسعا ليس بضيق طمط ثلاثة اسم الحجاب خيمة وتستركه نلوان نغذى تريكو من زيا في البذنس صدريس تبين وسلسة سروال فأي غفن مشير الحجاب فأي غفن تعليوث الخلطة ما سبقها أحد من العالمين زيس وكثير من النساء نخدم الفير وصغار فلان متحجبة والله ليست بمتحجبة والله غير متبرجة ما يصحص نسمي حجاب متبرج ما غيرتس نسميك لأن الحجاب ويد شروطي ذكرت أربع شروطي من شروطي ذكرنا العلماء الشرط الخامس أن لا يكون الحجابين اللباسين مطيبا تشوف الطيب بالريحة قال النبي صلى الله عليه وسلم حسس يا أمة الجبار مثلنا أبو هريرة رضي الله عنه حس والتماع أيما امرأة خرجت من بيتها فمرت على قوم وجدوا ريحها فهي زانية الله أكبر كيران تمطوف ألدي في غني خامس وتعدي في القوم يعني تعدي في جماعة كذا الجزم يجدون ريحها أدس ريحا الريحين فهي عند الله زانية إيوا شو خطر من بين الأمور اللي جبرن الصورة هذه الرائحة حتى أن نثر الكفار عليهم لعنة الله سفغا ذكران رواية مثيرة للشهوة الريحة خاصة الروائح غلية تمليح موجن خاصة لإثارة الشهوة علمين سوى كنشتا النبي صلى الله عليه وسلم سبق 15 قرن وانشتا نسيت مطوط مرة تشفرت خفاميم ويجوزالة تليزية من الريحة ما تعدد في القوم سراح كم أقليك مزانية طمطوط تبغى تشفرت خامة أتنظف ما يسيت لي طاهرة أتنظف سوامة أتسير سوامة أتلي الطهر أتكسر ريحة ديرين أتكس وهي ولاش في اللازم اللبسين ستسير ذيت أتكسر ريحة ديرين ما عليش بس فوق الدمار الريحة ما لازم تتفوق الريحة دخل وخا الريحة غير ويث وخا مين قبل راخاتي ولي جزارة أبو هريرة رضي الله عنه قيمت عدد يوثن تمطوث تريح الناس إلى أين يا أمة الجبار أندي تصدوت الناس إلى المسجد تصدوغ الجامع تشوف الناس أشوك مدي سفغا الناس تدوغ المسجد تزلغ لله الناس يعني لله إذا رحت تزلط ميل لله حسي لي شو دين النبي صلى الله عليه وسلم ويد الحديثين كما أنتم تثاري فوق خامس الصفية مثلا الحرام في الأسفل الناس اطلخها تكسري حي تسير تكسري حي فرحت بعد تزلط ميلة الصح فرحت تزلط يا ربي نكني غيثنا تمطو تك تعاد الحجاب وهي تبخرك سريحة أتفك ثقر عن تريحة في الناس وتمكية وتكحل وتفرد أكنس قارن ويا يجمع هذا البلوس دالموا المجموعة شحال صفر خطر ما جمعت المتناقضة لا تقلط زيرو ستريمانيس من بعد تعاود تبرج ستريمانيس من ناحية القماش تبرج من ناحية الجمال ودولت ما لقد فهمت هذا شو في الحجابية شو في الفريدة ينس ما إلا تسترت البدنين وذميم يتبرق الريحة ينم في التعطيع شو هذا الفيغي سنة عدت العيبة ذاك متخزر فأنت زانية كي دقار النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناولت مع مرة تكرتها تشفرد واخد مرة الريحة اللي بسينة واخد مرة الريحة من العمل وكذلك وتزيين را مذمين المكياج إذا يخدم انتك وريجو زالة من شتين أوري جوزارة مالا تفرطة تخدمة تنشتا أنشتا خدميت كخامينة أو تسمع ألفت حغيون القوس على كل حال أقلين دل موسف بالخلاص وروحه أنكمل كان أمين ألفت حغيون القوس الناس يون الأديب ثمطوث كثير من النساء طلاب في استماعي دي تحسس أنه لن ترك ولكن أدنى ضرين قلنا الناس قردون في المنزل غزال في الشارع الخامس وذمرة دمدك نسقى نقط مير لك الكحولة تتخدمات حلكات تزديا تشبح أنت الخامس قردون في المنزل ما لا تفغى برا إرقاز من الدم كل الموديل نشبحة تتشبح قوزميس نتوالي غاية ماسي لوجيكا نشتا سيبا لوجيكا يوش يقوالي البران يوش العيبة ذاك تناغن الخامس خطر أيه ميون ما لا تفغى برا اللي زر العجبين أليك شمغو خامس وثي تفارة سي نورمال بعد ذلك المعصية تمتو ثيك فقهنك فهما تمتو ثاذي حارز نرجازيس تمتو ثاذي عاون نرجازيس باش هذي غض البصر ينس أتشبح مانيس كخام أتمشط شعر ينس أتسقمي مانيس أتعطري مانيس أتسلب سل عالية ما لا تفغى برا أنشتك ليولغى يمكن يغني يثمع الكونترا كخام وزمير نرجازيس كنس قانس دي ملاقيك كل وارز أذرول أكبر راه وانتي عقل راه والله إلا حكى دور كازاي هنا الأمر كيفاش غادي تأسف الإنسان مليح حكى دار كازاي ويثمتو في صرا في المغرب مي روح ديري كيفاري غير كاريس طونوبيل صرا جيتها كتشفر انت دخلت كيف نتول في خزرة كديزر ثمتو في صرا ثمتو تخدم اس دار واح يستحى ناس أعوذ بالله فاش ثمتو في ثير أسمك قيني وفات ثمتو في وانتي عقل راه تشبحها إمن تشبحت الديسك جوكي ني وين يخدم الديسك جوكي الكاميرا مان تشبحت شبه حديث لين تمغرني من تسان بالعمل ليس زرات تأكل إذا أنا أي ثمانة في استماع أقل أغن تشيل فون ما رن تشيل فون نرى نرى نتغز أدنى اليم أليم إشارت سرح تشيل فون أليم ذا ساون أقل أغن تشيل فون ذاين أدنى قل شوية ما يفنغ لعقل النو أدنى قل غدين النو إذا نغد من شروط الحجاب أنه لا يكون معطرا أنه لتلال الحجابينين يتوعطر الريحة بحيث تعدي الطمطوث أتبين دا ريحة ينس وبالتالي الفرع ينس نشتا أنه يتلال الوجه ينس يتوزين الزينة يجي توخا فأنا طمطوث مرات نوتا تفغط أثنى الحمد لله لن يبردوي ثورين مقام دي ماكيون غير اللي بردوي كتكسن لنتك خمس صفة مرات تفغط على ركس نشتا يسير ذو مين فكس نشتا باش تفغط رابرة يولي يتلال البليل البليل صغر وهي شرط الخامس الشرط السادس أن لا يشبه هذا الحجاب ثوب الرجال من شرط لباس المطوف أن أريد مشابهة من لباس الورقاس أرقاس يسعى اللباس ينس فمطوف تسعى اللباس ينس إقاد النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النساء المترجلات لعن الله النساء المتشبهات بالرجال إلعن رب العالمين فمطوف اقتلوس نمورقاس اقهدر نمورقاس اكتم عمل نمورقاس اكتشبه نمانيسي ورقاس ولعن الله الرجال المتشبهين بالنساء ارقاس يسعى الشخصية ينس يسعى الصفة ينس يسعى اللبس ينس يسعى الهضر ينس يسعى اسقارن ابريليس ثمتوث نفس الشيء يسعى الهضور يسعى اللبس ينس يسعى ايني اقلان خاص بها ولجوزالة ويلي عن الثي ناثمتوثت عن ذلك فهيك قاعدة عامة المقتدرين كنيغ الموضوع الحجاب لازم اللبسين ما ونتما حجابي ونتيلان يتمشابه اللبس والكاس يعني مرة تغسطو ونتما زيغان في صغار مقيل غان نصل اللي كاتنا وزيغان ميك تما شغل ذاتري كوضة طولة ناكا غان ميد الفخذين ناغان ميد ركبتين وتغسطو سروال سداوس أعلم أن نوين إذا التشابه سريجا لأن السراويل ونتاك ناحية اللغة العربية تغسطو لفظة السروال سروال في فوق اللغة العقلنا السراويل سراويل مفرد اسم السراويل هو لفظة تسعى للجمع يعني يون السروال بونطالون كتعرف غارنا السراويل بس غارنا السروال تكزيست على السروال كتعرف من أخطاء الشائعة المهم سواء أني هكت سروال نغ سراويل باش تفهمتك فانتو ثمرت السروال نغ السراويل أتعلم أنه تتشبه بالرجال حتى أنه شفنو تضغيون الوقت عند قرن العيرني ونسقال إنسا سروال متمطوث وهي تكزيست على سروال متمطوث ها كان من عرقنا كي قليل تكزيز تسروان تمطوث وتكزيز تسروان تمطوث كاش من هذا ينا سروان تمطوث السروان يموقي ورقات للرجل حتى وإن كان يسلس القميص شوف الناس، حتى وإن كان يسلس كنسقة نبيذة، حتى وإن كان السير ولا في السزدخ هو من لباس الرجال. فانطوف السير ولا يسعى أحكام بلك قخام بلك وإن قضية نطنين كين هضر ناتش في غبرة أين يدهضر غكي عن يثما أقلين تركيزه في الخروج للمرأة هضر غرة فخام وخام لانت أحكام أخرى. فما لا تستوي تسمى الحجاب، الحجاب لازمك مدورين أنثى كمدوري تمطوط لازم أكني قانس فرميتك مي فيمينيزي أتفين تفيمينا ماشي أكني سقان بارجاز. فالسير ولاي لازم أثني سير أي ثم بالنسبة للنساء ألس اللبسة سيوساون ذاك سالة تبين ذاك الإسقان الجبة عمي ذي وكسا أسر والمطر سيت داخل زيادة في السطرة معليش بس حباش الديبين نتسا تسر والمباشرة خاطئ وكمسترى وسر ولاي لأنه لانت النساء أساس تشغلوا تريكو كان كاينير فوق الفخذ ولي حبشوا تريكو نير يكسر ذا سروال خاطئ غاز سروال أيو السعيف أتيت ماشي في يقنع وني منس ولكن غاز ذا سروال والسعيف وقلقا لازم هذه ليغة نسقان بالحجاب قروية ما لم يذي طرنيمي وطغ القاع ماشي ذا سروال السروال أيه منس تبغيت تتسس داخل الزيادة وني منس بالصح قبرة مالك ميزاري واندشو فلسيت ونزارات لسيت السروال لأن السراوي لي من لباس الرجال أن لا يكون يشبه لباس الرجال لازم ولتما الحجاب إنه يتمشبه للبسية الجزم ما بني غكا باش غادي تكتشف أي ثما أنك تكتشف أن زهين لبسيت لوسن في الخلافيك المام المتبرجة التبرج نسنتو لجزار لبسة من تبرج بدات الجزار خطر بالإضافة إلى أنه تبرج هو تشبه بالرجال يعني تولى عن دفوة تولى عن باسك متبرجة تسوال عن باسك تشبهه ماني السورياز شفت الكريفه الدين هي غير في مشغل زيت ما تصديت الربايه تختار نسقان في سنانين النيه الساعه دخل فيف تسوي فيف كيف تي اصدم بيوت نتسنان انت كترزطت اتبقى لي بلوكي الربايه اللي نكل يا اخي بيوت نتسنان كان سيريا ماما ما دير الربايه خاطي ولا تدار هذه بدا كيخدم الروتر دقيقه روتر نص ساعه روتر يومين في الديار ايوا شوف بيوت نتسنان كان مقرات نتاع وجه الدين هي كيف كلشي تدو في الحساب زيد اتشتو شي تيوت الحاجه كتشوف غير مشاكل بزاف اتخطو تيوت الحاجه كالشرع تنقراوها سيريان فيه ولا شفلاس الحاجه هي مرقصه تشتو شي فين زاد سكين زاد تشتو شي طيب طيب المي تفرق تيوت الكبيره غنشتيلات به هنا بزاف طنطو ثاني تبرج ترنات تولع عن اكنس قرن في تبرجيس ترنات تولع عن في واشو في تشبه بالنسبه للرجال شنو شو مسال والي ركاز شنو شو لا شوميز ركاز شنو شو البيستا ركاز البيستا الكبير ركاز شنو اللبسه ركاز. إذا ناول تما أقلد شوية الأنوثين أقلد شوية مجد إمرأة اللي بسنت مطوط اللي بسنت مطوط اللي بسوى ركز نفس الشيء فلازم الحذر إيمان النغافي استماع أي ثماء جنشتين الشرط ينس أن لا يشبه ثوب الرجال. الشرط السابع الثامن شرطين عند ذكره باختصار وإن كان ناحيا الواقع صعب شوية نذيري ولكن كنا بنبينه الشرط السابعة يثنى أن لا يشبه لباس الكافرات غاسة بيدي الحجاب بلك الحجاب هذه تمشبه لباس أحد الكافرات فقط ما يلفق ديوث الله مضغ الكفار يتمشبه الحجاب نغي تمشبه الجلباب نغي تمشبه لباس الشرعي إلا قرن عندي هنا في النساء منه عندي إلا قرن خالف لأنه لا أنت كاين بعض الألبسة كاين ممكن تمشبه لباس الكافرات أتسيس كمطور تمس المتخاطئ ما تزريت أنه اللباس يتنسن بالكافرة إلا قرأت تستوتي. الشرط الثامن أن لا يكون لباس شهرة لازم الحجابين أكنستر يعني تنسيت عضات وكما يعقلوا مالحد وتلا الإنسان البليس الرم تشوف لباس الشهرة لباس الشهرة غيني مقارن كنيقل المثل استقبالي قلنا سوى يشغل في التنبر أم التنبر تنسيك عضات تزرم بالدن يعني تنسيك عضات آذ فلنتية يعني تنسيوث اللبسة لازم يغيد في المثال لأنه أي شيء زعما في تشوفها في مطوطك البابي أتنسيو ذي اللبسة اللبسة نتيجة على كني نقارن كني سدار قبيلي في النار ذي التنبر سينيسي تعدى أتنفينا في الانتية أتنفينا من الحجاب اللي كذا وكذا يعني الحجاب ينس أذي نزي سيوت من الصفة نغيوث لكولار نغذي نزي سكان الأمر يتيجي على أن تتوسن زيس تسمو في استرارة سقام تمطوط من فلان سمع خلاص تقيمو ماذا جاء هذا لو تسمى قال لي باسين هذه لباس شهرة أتسوى شهر تزيس لازم ذي اللباس أتكشم تيار الخالف زيس وتتفين طرع أتعديت قبري في ميت وليها الغر ميزة وتسمى شروط يد في كيخ من يد ذكاون العلماء حرص قدر الاستطاع هذه للحجابين ذويد الحجاب ذويد اللباس الشرعي. ما تخلو متى نشتا لله عز وجل. اعلم النور بالعالمين كم يجازيك الدنيا، كم يجازي بحيث تعيش معيشة طيبة، وكم يجازيك الآخرة بحيث ما تكش نطغى الجنة. ما إلا عصيت نشتي أفطرت الشيخ الدهبر، أفطرت إيماني، نعم أفطرت العباد بحيث أنه الزينين ما تبينت وتفطمت العباد وتوأثمت، ولكن حتى نشتفى من أفطرت إيماني. وشو؟ لأنه تنوت تسويت الإثم الزيادة. تخيل لو تما يوم القيامة الذنوب ينقال من ربك أو خرني شوية تظليف لهضرني الزيادة واحد تجار فين فيك هي أكما وين تغل جهنة ما تغضر تزيس. خليك لو كان يوم القيامة مدين يا ربي أتنوت تسويت الذنوب نشال العباد إيه وشو رب بس تطلي مهما الحد أم ديني فعدت مكان الفلانية متبرجة نغل لبسين متسترة فطنت فلان فلان فلان فلان ما تسويت الإثم في اللسن أتنوت له من العباد. يعني الذنوب النغني كني كان يرى نغل العمرات النغي ما أكني قارن سي كفا باش نكشف من جهنم يرى نغل ربي كان أين خدم وين نغي ويغل جهنم. خليك تنوت تثبت الذنوب من العباد أتيت كمية السبان سنة عن طريعة أتيت كمية السبان سنة وين يقارن ذي مسيا ماضي قرأ أتيت كمية السبان سنة وين يقلاني طعر بيق ليعصى. هذا لو تسمع غيماني هذه كمية المجتمع، هذه كمية الصح، هذه كمية راضي صلح عن الأمة، وذي كمية راضي تسفسد. ده شو تبغيت تسليت تتأكد تبغيت تسفسد الأمة تنقفوسي، تبغيت تصلح الأمة تنقفوسي. والله غير يد هذا الركع سواء الرجال والنساء، والله غير حشي بغير الخير يويف من السيستم إن أريد إلا الإصلاح. فبغير مبني الإنسان لدي حسن أذي فهم ده شو تقارع وذي سلسيمانيس جمكانيو وذي علم أنه ذي الحقي إذن النير ذي الخير يسبغي. وإلا لو كانوا غير هذا الشيء نرى غير العيب هذيك لا يتقارن أعطيك الصحة أعطيك الصحة كشر العالي كشر العالي كان هذا الرغاس نتوين رسم عجب كان ديركت وخلاص. هذا الرغاية من دايف مغيني قلنك شرع هذا الرغاية من دايف مغيني قلنك شرع تبغيت فينا فراك مية عند تظلم فيها الخلافي وكسرنا وسولي وكسرنا تبغيت فينا ذي ناغي وكسر هتسمي خزارم تقارون وتشكوك وثم تفشيخ. يوم القيامة عند الله تجتمع الخصوم. تبغي أنت تعلم أنه ذي الحق نشتئي غير علم أنه ذي الحق. ووالله ثم والله ثم والله نقول لك ثلاثي برد ما يفقار ربي نكش من الجنة ما يفقار ربي نكش من الجنة ما غير بإذن الله غير يسون وسن ملاقاك الجنة غير يتني من ذا الشيخ كي جزي ربي سلخير وهاي نسي تغير بالحق قطر أينك تقار غاكين كي متيقن أنه ذي الحق لهذا النغاكي. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من أهل الجنة وذي فقر بالنساء النرشة السقر في من السنة وذي لنتك نقارا تنوار في المجتمع تساهم أن تقل إصلاح ماشي في الإفساد. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.